بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الشهيد يغسل. قال أبو داود رحمه الله باب في الشهيد يغسل، ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الشهيد يغسل، أي هل يغسل الشهيد أم لا يغسل. فهذه الروايات بين من خلالها أن الشهيد لا يغسل كما قال جابر رضي الله عنه لما رمي ذلك الرجل بسهم فمات فأدرج في ثيابه كما هو، يبقى دفن في ثيابه التي مات فيها. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لم يكن فعل الصحابة رضي الله عنهم بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حاضر، وبالتالي بدأ إقرار أن الشهيد يدفن في دمائه في ثيابه وأيضا بما عليه من دماء سواء في بدنه أو في ثوبه، وبالتالي لا يغسل ولا يكفأ ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يدفن في ثيابه التي مات بها حتى لو كان بها الدماء، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. يبقى أمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، يبقى حيدفنوا بالثياب التي قتلوا فيها بما عليها من دماء سواء كان على الثوب أو كان على البدن. فالشهيد لا يغسل ويدفن في ملبسه الذي مات فيه حتى لو كان به الدماء، كما قال ذلك أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليه. يبقى الشهيد لا يغسل، والمقصود شهيد المعركة، المقصود شهيد المعركة. وإلا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. الشهادة سبع سوى الشهادة في سبيل الله. قلنا أن المطعون شهيد، وأن الغريق شهيد، وأن الحريق أيضا شهيد إلى غير ذلك. هذا الشهيد يبقى لو مات بالحرق أو بالهدم أو بالغرق أو مات بالطاعون أو ماتت المرأة بجمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مات هذا الرجل بداء البطن، يبقى كل دول شهداء، ولكن هؤلاء يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم. يبقى المقصود بالشهيد هنا هو شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي مات على أرض المعركة التي دارت بين المسلمين وبين الكفار، فإن سقط شهيدا يبقى عند ذلك لا يغسل ويدفن في ثيابه بما عليها من دماء، وبالتالي لا يصلى عليه أيضا كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. ولذلك ذكر أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها، وقلت الثياب وكثرة القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، زاد قتيبة، ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. كذلك في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، قال ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، قال لم يصلي على أحد من الشهداء غيره. فكانت الرواية الأولى كما يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به. معلوم أن حمزة بقرت بطنه وأخرجت كبد حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، قال لولا أن تجد صفية في نفسها، قال لتركت حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها. يبقى لولا أخت صفية أخت حمزة لعمة النبي صلى الله عليه وسلم تجد في نفسها أي تجزع وتحزن لما ترى ذلك المنظر الذي عليه حمزة رضي الله عنه وقد مثل به، فقال لولا ذلك أتركته حتى تأكله العافية، أكله السباع والطير حتى يحشر من بطونها. ولكن نقول لماذا لم يفعل؟ قلنا يبقى مراعاة لشعور صفية رضي الله عنها، مراعاة لشعور صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلذلك قال لولا أن تجد صفية في نفسها. يبقى نقول هيبقى الحزن والجزع لما ترى ذلك المنظر، فلذلك قال لتركت حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطنها. يقول أنس رضي الله عنه وقلت الثياب وكثرة القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، يكفنون في الثوب الواحد، زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد. يبقى أيضا نتيجة كثرة القتلى، وبالتالي كان يعني المجموع أو يدفنون في قبر واحد يعني رجل رجلان والثلاثة، يبقى نقول نتيجة يبقى كسرة القتلى، فكان يدفن رجلان والثلاثة في القبر الواحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة، فيقدمه للقبلة، يقدمه طبعا في القبر، يقدمه في القبر، قال فيقدمه إلى القبلة، وإلا لا يقصد بذلك أن يقدمه إلى القبلة للصلاة عليه، لأن الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهداء أحد كما هو معلوم. قال العلماء ومعنى الثوب الواحد القبر الواحد، قالوا يكفنون في الثوب الواحد، قال المقصود بها القبر الواحد، البعض وجه ذلك الكلام وقال المقصود بالثوب الواحد قال القبر الواحد، إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى البشرة، ما يجوزش طبعا تجريد يعني القتلى ذولت وبالتالي ندفنهم في ثوب واحد يبقى كلهم تتلاصق الأبدان، تتلاصق الأبدان، قال ده طبعا يعني هذا أمر ممنوع، وبالتالي يبقى يحمل الثوب الواحد على القبر واحد كما قال قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد. وقالوا قال ابن تيمية رحمه الله قال معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، قال يبقى معنى الكلام كما يوجه ذلك ابن تيمية رحمه الله، قال يكفنون في الثوب الواحد، قال ليس المقصود أنهم يجمعوا جميعا في ثوب واحد، ولكن في ثوب واحد كان يقطع ذلك الثوب ثم يستر بعض بدن يعني كل واحد، يبقى قطع الثوب قلنا بين هؤلاء وكل منهم مكفن في ثوب منفصل، في ثوب منفصل. قال يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحن. قال الحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في القبر، يقدمه في اللحن. فقال فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك، كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وعدته. أن لو كانوا بقى معنى الكلام هيكفنوا يعني رجلان والثلاثة في ثوب واحد، يبقى كان في الحالة دي لما يجي يسأل عند القبر أيهم أكثر أفضل أيهم أكثر قرآنا، يبقى هيضطر ينقض الكفن ويرتب الترتيب مرة ثانية. فعلى ذلك لما كان بيسأل أيهم أكثر قرآنا حتى يقدمه إلى اللحن، يبقى معنى الكلام إن هو الثوب الواحد المقصود أنه يقطع ثم كل منهم يكفن ببعض ذلك الثوب. قال لأن نهاية الرواية تدل على ذلك، كما يقول فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك، قبل ما يكفنهم مش عند القبر. يبقى لو كانوا حيكفنوا في ثوب واحد لكان السؤال أيهم أكثر قرآنا عند ذلك، قلنا عشان يعني يرتبهم في الكفن حتى يقدم أكثرهم قرآنا عند اللحن. ولكن لما كان السؤال عند اللحن يبقى دل ذلك أن كل منهم يعني انفصل في ذلك الثوب في التكفين في ذلك الثوب، يبقى انفصل في تكفين كل واحد في الثوب. ولذلك قال كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته، حتى لو أدى ذلك إلى نقض التكفين وإعادته. لو ما كانش يعني هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يراعى في أن كل منهم يكفن ببعض ذلك الثوب حتى لو لم يستر إلا بعض بدنه. احنا طبعا نتذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل في ثوبه، وبالتالي كان الثوب قصيرا، فلو غطى رأس بدت أقدامه، ولو غطى الأقدام بدت رأسه، وبالتالي على ذلك كفنه في ذلك الثوب، وضع الإصفر على قدميه كما وردت الرواية. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل، وهذا قول عامة أهل العلم، وفيه أيضا أنه لا يصلى عليه، وليه ذهب أكثر أهل العلم. يبقى الشهيد لا يغسل، وكذلك الشهيد لا يصلى عليه، والشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها بما عليها من دماء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد حيأتي يوم القيامة، وأيضا قال أن ريح المسك واللون لون الدم، يبقى نقول كلمه حيدمي ويدمي وريح المسك واللون لون الدم. وفي جواز أيضا أن يدفن الجماعة في القبر الواحد، وأن أفضلهم يقدم في القبلة، وإذا ضاقت الأكفان وكانت ضرورة جاز أن يكفن الجماعة منهم في الثوب الواحد. معنى الكلام كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس أن يجمعوا في ثوب واحد، ولكن يقطع ذلك الثوب عليهم حتى لو سطر ذلك الثوب بعض البدن، حتى لو سطر الثوب بعض البدن. طبعا لما يكون الكفن يعني قليل وحنبدأ في تكفين ذلك الميت، أول أمر بنبدأ في تكفين العورة، يعني تكفين العورة من السرة للركبة، فما زاد فيكون إلى أعلى. يعني دائما لو إحنا قلنا الثياب الكفن الموجود أو الثوب لا يغطي بدن الميت بأكمله، ونقول ما فيش ثياب أخرى، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى في الحالة دي أول أمر ننظر كده الثوب يغطي العورة، العورة من عورة الرجل من السرة إلى الركبة. طب ما زاد؟ نقول ما زاد لا يغطي باقي البدن، فيبدأ بالأعلى، نبدأ بالأعلى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مصعب ابن عمير رضي الله عنه، غطى الرأس ثم وضع الإصفر على قدميه. يبقى لو كان الثوب كده لا يغطي البدن بأكمله، يبقى أول حاجة نبدأ بالعورة، وما زاد على ذلك يكون إلى جهة الأعلى، ونقول إن زاد يبقى إلى جهة الأسفل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. حمل العلماء هذه الصلاة على المعنى اللغوي هو الدعاء، وهو الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهداء أحد. فالقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة يبقى معناه أي دعا لحمزة، أي دعا لحمزة، ويحمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي ألا هو الدعاء. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم. يبقى قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، يبقى لم يغسلوا ودفنوا في ثيابهم التي قتلوا فيها وبما عليها من دماء سواء على الثوب أو على البدن. كذلك أيضا قال في رواية أخرى يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. يبقى التوجيه كما قال ابن تيمية رحمه الله أن يقطع ذلك الثوب على هذا المجموع، وكل منهم يستر بهذا الثوب ببعض بدنه. ويبقى ده معنى الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا لا يتأتى إلا إن كان كل واحد قد انفصل في ثوب. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في ستر الميت عند غسله. قال باب ستر الميت عند غسله. ذكر رواية عن عاصم بن دمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ولا ميت. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منه رجل إلا وزقنه في صدره، ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. فبيذكر هنا في هذا الباب في ستر الميت عند غسله، ستر الميت عند غسله لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال المحقق أن الرواية ضعيفة جدا ضعيفة جدا، ولكن الأصل فعلا أن عورة الحي كعورة الميت أو عورة الميت كعورة الحي، وعورة الرجل الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل الرجل من السرة إلى الركبة، وبالتالي حكم الميت كحكم الحي بالنسبة للعورة. وبالتالي لو قام بتغسيل ذلك الميت يبقى نستر هذا الجزء، يبقى نقول في الحالة دي هتنزع الثياب ويستر تماما، تستر هذه العورة، ولما نستر العورة تستر العورة بثوب ثقيل. يعني في أحيان كثيرة لما بيستر بيستر كده بثوب رقيق، لو صب عليه الماء لا برزت العورة. فعلى ذلك يبقى بنضع على هذا الجزء ثوب ثقيل، أي شيء ثقيل نستر به العورة، حتى لو صببنا الماء وابتلت هذا الثوب عند ذلك لا تبرز عورة ذلك الميت. فعورة الميت كعورة الحي، يبقى غاسل الميت يبقى يستر ذلك الجانب بثوب ثقيل حتى لو وقع عليه الماء وابتلم الماء يبقى لا تبرز من خلاله العورة. ولذلك قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. يبقى على ذلك نقول يبقى العورة لابد من إخفاء العورة وعدم إظهار ذلك إلا للضرورة، إلا للضرورة. ونقول بيبقى في نوع من أنواع التساهل، يعني بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة بيبقى في نوع من أنواع التساهل في هذه الأمور، ولكن نقول هذه عورة الإنسان ويصل ذلك من السرة الركبة، وهذه عورة الرجل الرجل يعني وهي من السرة إلى الركبة، يصل ذلك المكان تماما، ولا تنظر إلى عورة إنسان إلا أن دعت الضرورة لذلك سواء كان حيا أو ميتا. وذكرت أيضا عائشة رضي الله عنها كيف غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قال والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. اختلفوا كده يا ترى ننزع الثياب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كما ننزع الثياب عن الموتى. طبعا نزع الثياب عن الموتى مع تغطية العورة يعني نزع الثياب ما نظنش كده انه ينزع الثياب تماما ويترك المريض على ذلك او يترك الميت على ذلك الحال ولكن تنزع الثياب وان حتى نتمكن من غسله ولكن مع ستر تلك العورة. يبقى حتى واحنا بننزع الثياب يبقى بتستر العورة يبقى عندي مش هننزع الثياب تماما وبعد كده نستر العورة. نقول لا يعني لا نظهر العورة ولا نكشف العورة. يبقى حتى لو كنا بننزع الثياب الميت يبقى اول امر بنفعله ان احنا بنستر هذه العورة حتى لو نزعنا الثياب ننزع الثياب من تحت ذلك الثوب الذي نستر به العورة. ولذلك هم قالوا يا ترى هنجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره. ثم كلموا المكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قال فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص ويصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم حتى أيديهم لم تباشر يعني بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني نقول أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من تحت ذلك القميص. ونقول لما الغاسل بيغسل بتباشر يدي الغاسل يعني بدن ذلك الميت بدن ذلك الميت. ولكن طبعا عند غسل العورة بيلف يعني خرقة ثقيلة قلنا بحيث أنه لا يستطيع أن يعني لا يستطيع أن في مس العورة أن يحدد حجم هذه العورة. يبقى إحنا لما يجي الإنسان يغسل الميت يبقى يلف خرقة نقول سميكة على يديه حيث هي تمنع إحساسه بحجم عورة ذلك الميت بحجم عورة ذلك الميت. فلما غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانوا يصبون الماء فوق القميص ويدكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساء. كان بتتأسف وتندم أنها لم تقم بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عائشة تقول لو علمت أولا ما علمت آخرا وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وكأن عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني عائشة نقول الإنسان بيحتاج دايما إن هو يراجع ما قدم من أعمال يحتاج إن هو يراجع ما قدم من أعمال مش مجرد أعمال إحنا فعلناها وبالتالي هنغلق العينين عنها. لا دايما كده نراجع يا ليتني يعني كنت فعلت كذا بدل كذا بدل كذا. مش دي الأول التي تفتح عمل الشيطان لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دي أساسا للتأسف والندم أنه فات منه العمل الفاضل فات منه العمل الفاضل أو فاتت منه عبادة. يعني كحال ابن عمر رضي الله عنهما لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت يعني من خرج وصلى على الميت رجع من الأجر بقيراط ومن تبعه حتى يدفن رجع من الأجر بقيراطين. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان معه حصى بيده فضرب بهذا الحصى الأرض وقال لقد فرطنا في قرارات كثيرة. يعني حاله كده يقول لو استقبل من أمر ما استدبر لا تبع تلك الجنازة. لكن ما كانش عارف الحديث كانش عارف الحديث. لما وصل إلى مسمعه هذا الكلام وذلك الأجر والثواب كان الأسف والتندم أن فاتت منه تلك الطاعة. يبقى كأنه بلسان الحال يقول لو استقبلت من أمر ما استدبر ما ترك جنازة ما ترك جنازة. قلنا لأن طبعا المسابقة والمبادرة إلى الثواب قلنا خاصة ذلك الثواب المعقود على الجنائز. يبقى مجرد أنه حيصلي على الجنازة يرجع من الأجر بالقراط. القراط ده أعظم من جبل أحد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والتالي يشوف الندم والتأسف لقد فرطنا في قرارات كثيرة مجرد أنه فاتت منه هذه المسألة. يبقى لو استقبلت من أمر ما استدبرت يبقى بلسان حال ابن عمر يعني قال ما فاتت منه يعني هذه الجنائز حتى لا يفوت منه ذلك الثواب. فعائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. يبقى هنا بتظهر ندم التأسف، وده معناها المراجعة دايما لما قدم الإنسان من أفعال فاتت منه طاعات، أو قصر في أداء تلك الطاعة، أو اختار المفضول وترك الفاضل، أو إن هو ارتكب معصية ثم ندم وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى فيتأسف على ما مضى. وطبعا قول عائشة رضي الله عنها يعني هذا القول يعني كما قال ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت به بعمرة. يعني لما قال كده لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حج قران، وبالتالي لما أمر الصحابة من أهل منهم بالحج أن يتحلل بعمرة ثم يهل بالحج في يوم التروية، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. قدرش يتحلل لأنه كان قد ساق الهدي، يبقى في حج القران كان قد ساق الهدي وبالتالي لا يتحلل إلا بأداء ذلك النسك، ما يقدرش يفك ذلك النسك. كما أمر الصحابة من أهل منه بالحج ولم يسق الهدي أمره أن يتحلل بعمرة ثم يهل بالحج في يوم التروية، وده حج التمتع. فلذلك قال لو استقبلت من أمر استدبر، يبقى فيها مراجعة الإنسان لنفسه وتقييم الإنسان أيضا للأعمال، تقييم الإنسان للأعمال. قلنا حتى يستدرك ذلك إن أتى ذلك العمل. يبقى لما نقول إن ابن عمر لما قال هذه المقولة قال لقد فرطنا في قرين كثيرة، يبقى هل تظن ماذا يفعل ابن عمر لما يعلم بالجنازة؟ يبقى هيخرج للصلاة عليها ويتبع الجنازة حتى تدفن حتى يرجع بذلك القران. يبقى ده معنى كلام ابن عمر لو استقبلت من أمري ما استدبر. قال وكأن عائشة رضي الله عنها تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. يبقى كأنها ذكرت كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. يبقى جواز أن الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل أيضا الزوج. وبالتالي عائشة رضي الله عنها وكأنها لم تتفكر في ذلك الأمر إلا بعد إتمام الفعلة، بعدما أتم غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أظهر ذلك الندم والتأسف. وطبعا قال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت تشتكي من رأسها، وكانت تقول ورأسها، كان بها صداع في رأسها فكانت تقول ورأسها، فقال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وقال الشوكاني رحمه الله في متمسك لمذهب الجمهور أي في جواز غسل أحد الزوجين للآخر، ولكنها لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنس مع وجود الزوجة ولا على أنها أولى من الرجال. يعني في أولويات كده في مسألة الغسل، هل يا ترى المرأة أولى بأن تقوم بغسل زوجها من غيره؟ لا، يعني ده مش مفهوش المعنى ده، يعني هذا ليس فيه هذا المعنى. ومع وجود الزوجة يقوم آخر بتغسيل زوج هذه المرأة لو مات، يبقى على ذلك الرجل يجوز أن يقوم بتغسيل امرأته ماتت، ولكن يغسل النساء حتى مع وجود ذلك الرجل، حتى مع وجود قدراته على تغسيلها، يعني ما فيش أفضلية. ولكن طبعا يعني جواز غسل أحد الزوجين للآخر، الزوج يغسل الزوجة حال موتها والمرأة تغسل أيضا الزوج حال موته. يبقى ده نقول لقول عائشة لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، يبقى هذه النساء تغسل المرأة والزوج. وكذلك أيضا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبله، يبقى جواز أن يغسل الرجل امرأته لو ماتت. وطبعا لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، قلنا يبقى التأسف والندم على فوات بعض الطاعات التي كان الإنسان يتمكن من أدائها، ولكن نقول غفل أو إن هو أساسا لم يصل العلم بذلك الأمر، أو التأسف على فعل على معصية فعلها ثم تاب منها يتأسف. وقلنا ده أساسا يعني مبدأ يكون داخل الإنسان دايما تقيم الأعمال، ما مضى من أعمال، ما مضى من أقوال، يا ليتني لم أتكلم بكذا وكذا، يتندم ويتأسف هذه الكلمة خرجت من فيه، أو يتأسف ويتندم أنه فعل هذه الفعلة وترك الفعلة الأفضل، أو أنه سهل لم يتمكن من هذه الفعلة، أو نقول أنه غفل عن إتمام هذه الفعلة، لو استقبلتم من أمري ما استدبرتم ما غسلوا إلا نساء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه القضية في كتابه، لكن نقول لو استقبلتم من أمري ما استدبرت، يبقى نقول عشان يعني أستدرك هذه الأفعال فيما يستقبل، يعني فيما يستقبل. لكن ممكن الإنسان لو استقبلتم من أمري ما استدبرت، يبقى نقول في حال تأسف وندم، ولكن يقول يحال بين الإنسان وبين ما يشتهي، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ده خلاص الحال، تأسف وندم في الحالة دي لا يصلح، ما ينفعش خلاص. هم لما عينوا النار وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد، يبقى نقول ايه ده بلسان الحال كده، لو استقبلتم من أمر ما استدبرت، يعني أنا كنت هكون مع الطائفة المؤمنة. لكن نقول انتهى الأمر، انتهى، قل خلاص ده هو أساسا تم حسابه، فالتأسف والندم لا يصلح عند ذلك، لا يصلح عند ذلك الأمر. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكُكِّبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حمين، فلو أن لنا كرة فنكون مؤمنين، لو عدنا تاني هنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. دايما كده التأسف، بس نتأسف بعد فوات الأمر، نقول الله ده قاتل لما قتل ندم على ذلك الفعل، ندم، ونقول على ذلك لا ينفع الندم ولا التأسف. فلذلك الإنسان المطلوب أنه هو قبل ما يقدم على العمل يقيم الأمر، أي الصور أتم، أي الصور أكمل، يبقى نقول حتى لا نندم، حتى لا نندم. فيحاول الإنسان دايما ينظر أفضل صورة نتمم بها العمل، أفضل صورة نتمم بها، أكمل صورة نتمم بها العمل، حتى لا يكون التأسف والندم على فعل إن فاتت لا نستطيع أن احنا أن نستأنف ذلك مرة ثانية. فكان أداة تأسف عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو استقبلت أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كيف غسل الميت، باب كيف غسل الميت. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه، فقال: أشرناها إياه. بيذكر هنا، تذكر أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فبيذكر أبو داود رحمه الله كيف غسل الميت، يبقى إزاي إحنا بنغسل الميت، إزاي بنغسل الميت. فقال دخل، تقول أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورة أو شيئا من كفور. يبقى ده يقولون طريقة الغسل إزاي وعدد غسلات هذا الميت بيكون إزاي. فغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يزيل بقى الأضرار الأوساء أو إن كان يعني شيء في هذا المريض، ومش هيتمم يعني النظافة والطهارة إلا بهذا العدد إن رأيتن ذلك. أرجع ذلك الأمر إلى رؤية النساء اللي هي المرأة التي تقوم بالتغسيل، قلنا على حسب الإنقاء، يبقى تم الإنقاء كده بالثلاث يبقى خلاص، وإلا زادت إلى خمس، لو لم تكفي الخمس يبقى زادت إلى سبع. تقف على الوتر، وده من السنة، قلنا لو زادت مثلا بعد الثلاثة واحدة يبقى ما فيش حرج طالما تم به الإنقاء، ولكن نقف الوتر فيها السنة، يعني كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستجمار، يبقى لا نستجمر بأقل ثلاث أحجار. لو إحنا استجمرنا بهذه الأحجار ولم يتم الإنقاء يبقى نزيد، لو تمت الرابعة فعلى ذلك تستعمل الخامس حتى تقف على وتر. ده مسنون، يعني ده مسنون. لو وقف على الرابعة خلاص، هو ما يستعملش أقل من ثلاث، يستعملش أقل من ثلاث، واستعمل أقل من ثلاث حتى لو حدث به الإنقاء، نقول على ذلك لم تحدث الطهارة، لأن العدد هنا معتبر. يبقى لا يستكمل بأقل من ثلاث أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول استعمل الثلاثة ولسه الإنقاء ما تمش، يستعمل الرابعة، تم الإنقاء بالرابعة، نقول ضف إليها خامسة حتى يقف على السنة. طب لو اكتفى بالرابعة يبقى ما فيش حرج، لو اكتفى بالرابعة ما فيش حرج، تم الإنقاء. لكن نقول له يزيد الخامسة حتى يقف على السنة، تبع السنة أولى. نقول على الرغم إن هي لما هيستجمر بهذه الحجر الزائد، نقول له أساسا ده استجمار حتى يقف على السنة، لكن مش هيحدث بأي نوع من أنواع الإزالة. فنقول هذا ليس الإسراف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في استعمال الماء، ولكن قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا عشان يقف على الوتر، عشان يقف. نقول والله إنقاء حسب الثلاثة خلاص، طب حدث بثلاثة الرابعة، غسل الرابعة حدث بها الإنقاء، نزود واحدة ثانية. نقول ده إسراف ليس بإسراف، لبيان السنة، لبيان السنة، واتباع السنة والوقوف عليها أفضل كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بها العلماء على وجوب غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا، فقول اغسلناها يبقى ده استدل بها العلماء على وجوب غسل الميت. قال لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليس الوجوب على المشهور، يعني لو تم غسل هذا الميت مرة واحدة، ما هو ده الغسل أساسا، الغسل هو تعميم الجسد بالماء، الغسل أساسا تعميم الجسد بالماء. وإحنا لما يكون الإنسان على جنابة أو المرأة انقطع عنها الحيض بتغتسل، أصل الغسل هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، مع غلبة الظن أن الماء قد وصل إلى كل أجزاء البدن. يبقى ده مع غلبة الظن أن الماء وصل إلى كل البدن، ده أساسا ده الغسل الواجب، هو ده الغسل الواجب. يبقى نعمم البدن كله بالماء مع غلبة الظن أن الماء وصل إلى كل يعني أجزاء البدن، ده الغسل الواجب. طب نقول والله نغسله ثلاثا، يبقى ده المسنون، الزائد عن ذلك هو المسنون، زي ما نقول كده في الوضوء، يبقى الغسلة الواحدة هو الواجب، وما زاد على ذلك كان مسنونا، ما زاد على ذلك كان مسنونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. يبقى لما توضأ مرة مرة طبعا مع استغراق العضو تماما، يبقى ده الوضوء الواجب، هو غسل العضو مرة واحدة، ما زاد على ذلك كان مسنونا، ما زاد على ذلك كان مسنونا. في الغسل أصلا هو تعميم الجسد بالماء مع غلبة الظن أن الماء وصل إلى كل أجزاء البدن، ما زاد على كده هيبقى من باب المسنون. فغسلناها ثلاثا، يبقى قالوا وجوب غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسلناها. كلمة ثلاثا بقى قال ليس الوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، أن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فإرادة بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والند بالنسبة إلى الإيتار. يبقى قال غسلناها ثلاثا، كلمة غسلناها ثلاثا، هل ثلاث مرات دي يبقى داخلة في فعل الأمر؟ والأمر أساسا هو يعني الفعل الغسل لمرة واحدة، ده هو الوجوب أساسا. لو كلمة ثلاثا هنا يبقى ما زاد قالوا ان هيكون على الندب، هيكون على الندب، ولكن ده كله يعني يتوقف على قاعدة عندهم، هل على تجويز إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد، اغسلناها ثلاثا، فازاي احنا ممكن نقوله ده الأولى للوجوب واللي زاد على كده للسنة، وهو أساسا لما بيجي الأمر إما ان هو أمر وجوب أو أمر ندب، فهل ممكن أساسا ان يجوز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد؟ اللي يجوز كده يبقى قال ان هو الاولى الوجوب واللي زال على كده مسنون، واللي ما جوزش ان هو اساسا ان ممكن اراد المعنيين مختلفين ولفظ واحد، قال يبقى كلها مسنونه، اي كانه يرى ان غسل الميت على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الامر بتغسيل الميت الا في حال الشهيد، او ان هو كانوا يغسلون الاموات إلا في حال الشهيد. يبقى نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا وذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعل بالشهداء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بدمائهم ولم يغسلوا. دفنهم بدمائهم ولم يغسلوا. يبقى كلمة كده دفنهم بدمائهم ولم يغسلوا يبقى كأن الحال المستقر عندهم هو تغسيل الميت. هو تغسيل الميت. فمن قوله وكذلك الفعل يبين أن وجوب غسل الميت. ولكن الوجوب ده هيبقى نغسل الميت لمرة واحدة بصب الماء على ذلك الميت حتى يغلو على الظن أن الماء وصل إلى جميع البدن. وطبعا الكلام ده بالنسبة للحي. وبالتالي نقول أن الغسل ده يعني لا يرفع جنابة الميت ولا يرفع حتى حيض هذه المرأة. وأن الآن رفع الجنابة والحيض بيحتاج إلى نية. نية الميت عند ذلك يعني غير موجودة لأنه ميت. وما ينفعش أن أنا أنوي للميت. ما ينفعش أن أقول لك أنا أنويله. لا ده غسل تعبدي. يبقى غسل ده مش عشان رفع جنابة عليه جنابة أو غسل ده عشان المرأة انقطع الحيض ولم يعني تغتسل. لا ملوش علاقة بالكلام ده. مش علاقة. يعني احنا تعلمنا كده من السنة احنا بننفذ الأمر. قلنا كحال المرأة الحائض أو النفساء في حال العمرة أو الحج يبقى بتغتسل. تغتسل غسل الإحرام تغتسل. قلنا على الرغم ان هو مش هيرفع شيء. ده هي المرأة مازال دماء الحيض بتتدفق منها ودماء النفاس مازال بتتدفق منها. فإن أتت إلى الميقات تغتسل. قلنا طب يرفع ايه؟ ما ينفعش شيء. ان الحيض ما زال قائما لكن ده مسنون غسل احرام فهذا مسنون على الرغم ان هو ما رفعش شيء لان الدماء ما زالت ايه متدفقه لم تنقطع بعد. يبقى كذلك ايضا هنا الغسل ده غسل تعبدي. يبقى في الحاله دي الغسل ده غسل تعبدي. يبقى لما نقول للمراه في حال الحيض والنفاس لما تيجي تهل بالحج والعمره اغتسل يبقى بتغتسل في الميقات بتغتسل طبعا يبقى ده غسل تعبدي. لأن يعني الغسل ده مش هيرفع شيء تقدرش تصلي بيه مش تقدرش تصلي ولكن ده غسل تعبدي. الميت كده بنغسله ده غسل تعبدي. يبقى لو كان عليه جنابة يبقى لا ترفع الجنابة. طب لو كانت حيض وانقطع الحيض ما يرفعش أيضا ذلك الحيض. هذا محتاج إلى نية ونية هذا الميت قد انقطعت قد انقطعت. ما ينفعش إن أنا والله النية دي يبقى فيها نيابة بالنسبة له. لكن ده غسل تعبدي. غسل تعبدي. يبقى لو كان إنسان كده اغتسل اغتسل ثم مات يبقى في الحالة دي ترى هنعتمد أنه اغتسل؟ نقول لا ده غسل تعبدي ده للميت. وده أنت الحي مأمور بذلك مش الميت المأمور بكده. ده الحي مأمور بذلك الأمر فيغسل هذا الميت بعد موته. فوجوب غسل الميت قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أو كان يأمر غسل الأموات. وده حال الصحابة كما بينوا أن الشهيد لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال المستقر كده هو تغسيل ذلك الميت. يبقى الأولى على الوجوب وما زاد على ذلك كان للندب والاستحباب. وقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك يعني في بعض الروايات ورد سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه. يبقى اللي هو الإزار فقال أشعرناه إياه. يبقى أول حاجة تتلف به هو إزار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إزار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال مشطناها ثلاثة قرون. مشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية أيضا وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. يبقى المرأة لما بتغسل يبقى على ذلك بعد التغسيل شعرها بيضفر إلى ثلاث ضفائر. شعرها بيضفر كده يبقى نقول على كل جانب ضفيرة وضفيرة طبعا من مقدم الرأس ثم يلقى خلف ظهرها ثم يلقى خلف هذه المرأة. ده أيضا مسنون. قال وضفرنا رأسها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. يبقى نقول هذه ضفيرة الجزء الأول وضفيرة لكل جانب من جانبين ثم يلقى خلف هذه المرأة. يلقى خلف هذه المرأة مشطناها ثلاث قرون يبقى ثلاث ضفائر كما تقول أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعل ذلك الضفر ثلاث قرون وهو ناصيتها قرناها أي جانب رأسها. يبقى ده الفعل وده صورة تغسيل المرأة وده على الاستحباب. هذا على الاستحباب. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن في قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. يبقى ازاي التغسيل بقى السنة؟ اصل الغسل تعميم الجسد بالماء، لكن زي ما بيغتسل الانسان للجنابة ده اصل الغسل. يبقى لو عمم الجسد بالماء مع وجود النية وغلبة الظن الماء وصل لكل اعضاء البدن، يبقى ده خلاص رفعت الجنابة كده، رفعت الجنابة او رفع يعني حيض المرأة المانع من الوطئ ده بعد انقطاع الدم. يبقى لكن احنا لما نيجي نغسل ونبدا مثلا ادي والله بالوضوء وبعد ذلك نصب الماء على الراس وبعدين بالجانب الايمن والجانب الايسر، يبقى ده مسنون، هذا سبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. لكن لو احنا اساسا مجرد عممنا الجسد بالماء مع غلبه الظن ان وصول الماء الى جميع البدن، يبقى ده هو الغسل اساسا، رفعت بذلك الجنابه طالما وجدت النيه. لكن ده بقى الاتباع اللي هو في السنه، يبقى ده غسل مسنون، ازاي الطريقه المسنونه في الاغتسال. يبقى بيبدا كده، قال ابدانا بما يمنها ووضع الوضوء منها. يبقى عشان كده احنا بنبدا كده نوضع الميت، وبعدين لما نيجي نغسل الميت بنبدا بالميامن ايضا، نبدا باليمين ثم الشمال، زي بالظبط كده كما يغتسل انسان الحي للجنابه او تغتسل المراه بعدما رفع دماء الحيض او النفاس. فيبقى ده غسل مسنون، يبقى الطريقه المسنونه في الاغتسال، الطريقه المسنونه في الاغتسال. لو لم يقدم هذا الامر يبقى الغسل صحيح، لكن نقول طبعا تخلف عنه ذلك الثواب لعدم يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه او في البدء بهذه المواضع. قال ابدانا بما يمنها ومواضع الوضوء منها كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالصدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، أنها التي قام بتغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بإرشاد ومن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله يأخذ الغسل من أو عن أم عطية يغسل بالصدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم عطية إلى كيف تقوم بتغسيل ابنته، لأن هي التي باشرت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في الكفن، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني والشهيد المعركة يغطى وجهه أيضا؟ نعم بيغطى، ما هو احنا قلنا تم تغطية وجه مين؟ مصعب بن عمير، اللي ما غطاش وجهه اللي هو مات حال الإحرام، لأنه يأتي ملبيا، يعني اللي مات حال الإحرام يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمره رأسه، اللي غطى رأسه، قلنا عشان ده بيأتي ملبيا، لأن دي من محظورات الإحرام. لكن بالنسبة للشهيد المعركة يغطى وجهه طبعا. ودي احنا قلنا قول أنس رضي الله تبارك وتعالى، قول الصحابة في كيفية تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات بأحد، أن الثوب إذا غطى رأسه بدت قدمه، وإذا غطى قدمين بدت رأسه، فعلى ذلك غطى رأسه وجعل الإسقر على قدمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يحس قيامي ويمدني إلى من الأحزان.